من نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 13 ذكر وفادة الطفيل ابن عمرو الدوسي وإسلامه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: كان الطفيل ابن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجل شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل بنا، قد فرق بين جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنا ولا تسمعنا منه شيئا. قال الطفيل: فوالله ما زال بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في إذني حتى غدوت، حين غدوت إلى المسجد كرخصا فرقا من أن يبلغني شيئا من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وأشكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فلا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت إذني بكرفس ألا أسمع قولا، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولا، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، فقل: يا نبي الله، إني أمرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت ببسينة تطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح، قلت: اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثل توقع في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. قال: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: لما يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد. قال: أي بني، فديني دون دينه. قلت: فاذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعالى حتى أعلمك مما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتاني صاحبتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما؟ بأبي أنت وأمي. قلت: فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد عليه السلام. قالت: فديني دينه. قلت: فاذهبي إلى حنا ذي الشرى، قال ابن هشام ويقال حما ذي الشرى، فتطهري منه. قال: وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحنا حما عموه له، وبه وشل من ماء يحط من جبل. قال: فقالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى من الصبية، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قلت: لا، أنا ضامن لك. قال: فذهبت فاغتسلت، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلمه، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ عليه، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت له: يا نبي الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعو الله لهم، فادعو الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا، الله ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أسلموا بعد ذلك، ووفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى فيمن وفد بعد الهجرة. ذكر وفد نصارى الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم. قال محمد بن إسحاق: يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى. حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسائلته صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدم، ثم استجابوا لله تعالى وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش فقال له: خيبكم الله من رأي، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فرضتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نالوا أنفسنا خيرا ويقال إلا نفر من أهل نجران والله أعلم. فيقال فيهم: أنزل الله قوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذ يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إلى قوله: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقيل إنما نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه، والآيات التي في سورة المائدة قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى الشاهدين. وكان ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة الأوس والخزرج، وقد تقدم ذكرهم في بيعة العقبة، ذكر من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وقبل الفتح. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وقبل فتح مكة عبس وسعد العشيرة وجهينة ومزينة وسعد بن بكر وأجع وخشين والأشعرون وسليم ودوس وأسلم وجذام. ذكر وفد عبس، قال محمد بن سعد: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رهط من بني عبس، فكانوا من المهاجرين الأولين، منهم ميسرة ابن مسروق والحارث بن الربيعة وهو الكامل وقنان بن دار وبشر بن الحارث ابن عبادة وهدم ابن مسعدة وسباع ابن زيد وأبو الحصن بن لقمان وعبد الله بن مالك وفروة ابن حصين ابن فضالة، فأسلموا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال: ابغوني رجلا يعاشركم أعقد لكم لواء. فدخل طلحة ابن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم يا عشر. وقال من طريق آخر: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواء، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن 9؟ قال: أنا عاشركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم 3 نفر من بني عبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قدم علينا قوم فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواشي هي معاشنا، فإن كان لا إسلام لنا لمن لا هجرة له بعنا وهابرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيث كنتم ولن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بصمد وجازان. ذكر وفد سعد العشيرة. قال محمد بن سعد لسنده إلى عبد الرحمن ابن أبي صبرة الجعفي قال: لما سمعت سعد العشيرة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وثب زباد رجل من بني أنس الله ابن سعد العشيرة إلى صنم يقال له فرات فحطمه، ثم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلفت فراسا بدار هوان، شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن والظهر ذو حدثان، فلما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني، فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا وألقيت فيها كلكلي وجيراني وجراني، فمن مبلغ سعد العشيرة أنني شريت الذي يبقى بآخر ثاني.